ربنا يبارك حياتك يا أستاذنا سريان كريستيان. سلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا، ربنا يبارك حياتكم. قبل ما أبدأ في أي شيء، أنا رغم أني لسه داخل الروم من دقيقة، لكن سامع أخبار كويسة. الأخت الحبيبة كونتيسة سبعتين تمانيتين، على ما فهمت من الكام عبارة اللي سمعتهم واللي قريتهم، انها الرب تمجد معاها وافتقادها. ربنا يبارك ويكمل نعمته عليها ويستخدمها. ولتفهم اولا واخرا ان هذه النعمة هي عطاء مجاني مصحوب بطلب من رب المجد، انه كلنا جنود نحمل الصليب سلاحنا ونحارب ونجاهد جنود الظلمة. ربنا يبارك حياتها ويبارككم جميعا. اولا نرحب بالاخوة الاحبة الادمن الموجودين في الروم. في الحقيقة أنا شايف التلتوك عامل فرح كده، يعني شكلكم حلو في الحقيقة، يعني ربنا يدي البلتوك النعمة ودايما يفرحنا. أنا هقرأ الأسامي بحسب ترتيب الظهور زي ما بيقولوا في الأفلام. الأستاذ سام أيام ستة، الأستاذ الحبيب جدا فتاوي أهاوي، الأستاذ بطرس السرياني، أستاذ سريان كريستيان، أستاذ بيور بلاد، أستاذ أفامينا، والأستاذ الحبيب الأخطل. نعتذر عن تعطيل حديثك الشيق يا أستاذ الأخطل. أستاذة ماريا، والأستاذة فرحة، الأستاذ جيفوان، الأستاذة سريان ليدي، أستاذ رومان 22، الأستاذة مارينا 9، أستاذة جلوري تو جاد 56، الأستاذ محب، الأستاذة فتوى روشة، والأستاذة رحيل. الميزة اللي في التجان دي كمان ان بتحط الأدام طابور، يعني بيوفروا حتى البحث. ان شايف استاذنا فيفا 10 كمان موجود النهارده، انا بقالي كتير قوي ما شفتوش، كل سنه وانت طيب ومرحبا بك. وسلام ونعمه لكل الاحبه الاعزاء اليوزرز الموجودين بالروم، مرحبا بك. هنتكلم النهارده في الحقيقه عن موضوع شاغل بالنا، ولو انه ابسط من البساطه، يعني انه فجأة كأن الشهر اللي تعدى 85 مليون كان مستني لما تونس واحد يحرق نفسه وتقوم مظاهرات ويتغير نظام الحكم والرئيس يهرب، عشان مصر العظيمة تقلد هؤلاء 7 مليون وتبتدي تتحرك كما تحركوا. يعني اتبدلت الحال، بدلا من ان تكون مصر هي القدوة، وكأن الانهيار اللي سببته الادارة المصرية بلغ حتى في فكر الشارع المصري ايضا، يعني انهيار اقتصادي، انهيار رياضي، انهيار علمي ايضا. وصلت المسألة ان احنا مستنيين تونس علشان نقلدها. تونس اللي على سبيل النكتة، يعني عشان نعرف الفرق بين الدولتين، لما راح رئيس تونس الى الصين الشعبية، دي نكتة يعني، ورئيس الصين بيقول له هي عندك كم واحد في الدولة؟ قال له 7 مليون. قال له طب ما جبتهمش معاك ليه؟ يعني ده كدلالة على مدى وفرت قلة عدد سكان هذا الشعب. يعني النتيجة معروفة، نتيجة المحاضرة كما هو متفق عليه من الايام اللي فاتت انه مفيش قبطي، وكلمة قبطي لا اعني بها فقط الارثوذكس، انما القبطي يعني المسيحي المصري بصفة عامة، يخرج في مثل هذه المظاهرات التي لن يستفيد منها احد، لا قبطي ولا غيره، وقد تجر الخراب لانه ضعاف النفوس والجهلاء خاصة من المسلمين بيصدقوا بيصطادوا في حاجة يخربوا بيها الدنيا. عشان نتكلم عن المظاهرات لابد ان احنا نتكلم عن النظام المصري بصفة عامة. على فكرة انا الثواني اللي تعطلت فيها دي كنت بحضر برنامج الطرد، مضطر يعني، مجبر اخاك لا بطل، كويس ان هم بدأوا من الاول علشان ايه يبقى لي حجة يعني. لازم نتكلم عن النظام، وعشان نتكلم عن القلاقل والقلق الموجود في مصر باستمرار لازم نتكلم عن الإسلام، وعشان نتكلم عن الإسلام فالصورة القبيحة للإسلام تتجلى بكل وضوح في الإخوان المسلمين، فلا بد ان احنا نتكلم عن الإخوان المسلمين ايضا، لكن في مدى علاقتهم بالجو الحالي من انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت الى انتخابات الرئاسة المزمعة السنة دي، الى سحابة ما يسمى بالمظاهرة اللي عايزين يعملوها في عيد الشرطة يوم 25، ونعرف اين نقف ومع من. وفي الحقيقة قد لا نصل الى نتيجة في الاخر ان احنا نحدد من يستحق ان يكون رئيسا لمصر، ما هو نوعية التغيير الذي يمكن ان يجرى في مصر، هل هو تغيير اقتصادي، تغيير دستوري، تغيير اداري في القيادات المصرية. المسألة كلها مع الاسف عائمة لا يمكن ان تحل الا بتدخل من السماء، عشان نكون واضحين في الصورة. ولكن من خلال مناقشة حضراتكم احتمال نوصل الى نتيجة. ذاك في لوباتير الكنيسة المصرية، هذا البيان صدر في وقت اليوم، الكنيسة المصرية تمنع أنصارها من المشاركة في احتجاجات 25 يناير. طالبت الكنيسة الأرثوذكسية بمصر أنصارها بعدم المشاركة في انتفاضة 25 يناير التي دعت إليها القوى الوطنية. قد يكون هذا المدخل يعني غريب شوية، لأول مرة تكون الكنيسة في مثل هذا الأمر السياسي الواضح الذي قد يواجه بانتقادات سمجة كالعادة، لكن هتكون زايدة قوي، تحط الكنيسة المصرية السبب. وتزرعت الكنيسة المصرية بمطالبة أنصارها بعدم المشاركة إلى أن الإخوان المسلمين والحركة السلفية يقفان وراءها، على الرغم من أن الإخوان والحركة السلفية أعلنا رسميا عدم مشاركتهما. وطبعا دولة كذابين، هؤلاء كذابين، إذا كان الإخوان أو غيرهم. ومذكور الفئات أو الطوائف المسيحية الأخرى في مصر أيضا كلها دعت أتباعها إلى عدم التدخل في هذا الأمر الذي لن يجني منه الشعب المصري سوى الخراب. إذن الموضوع متعلق بتغيرات مصرية مطلوبة وطرح أفراد على أساس أنهم رؤساء مزمع أن يكونوا رؤساء، وكل واحد طالب حاجة معينة في تغيير النظام، وتدخلت شخصيات أنا شايف في الحقيقة شخصيا وأعتقد حضراتكم بتشاركوني نفس الرأي، زي بالضبط المولد اللي صاحبه غايب فجأة ظهروا. يعني أعلنت الحملة الشعبية لدعم الدكتور محمد البرادعي الأمين العام السابق لوكالة الطاقة الذرية ومطالب التغيير اللي هي اسمها لازم، هو ماشي تحت شعار لازم الحركة المصرية للتغيير، وكلمة لازم يعني لازم نعمل كذا، لازم يكون كذا، لازم نفترض كذا، عن برنامج وأهداف يوم 25 يناير الجاري الموافق الثلاثاء المقبل تحت شعار. في الحقيقة هذه الشعارات الانتخابية لا تتناسب، يعني كنا زمان وإحنا أطفال صغيرين نسمع في الشارع هتافات أيام الانتخابات، يمشي كده ناس تطبل وتقول يا أهل الحي حبيبكم جاي ومش عارف ايه، ويمشي المرشح نفسه يسلم على الناس في القهاوي وعلى النواصي والشباب اللي واقف والأطفال يديهم حلويات، وبعد كده محدش يشوف وشه أول ما يتم انتخابه. أنا كنت أربأ في الحقيقة بالدكتور البرادعي انه يسمح لنفسه بان يحمل شعار اسمه مثلا يعني عايز اعيش بحرية وكرامة انسانية، لا يتمشى هذا المنطق مع ادبيات وثقافات شخص يريد ان يكون زعيم. يعني الحقيقة يعني دي تنفع في انتخابات العمدة في البلد ولا حاجة، لكن ما تنفعش لشخصية زي البرادعي، شخصية عالمية لها احترامها وثقلها، إلا أنها أول شخصية لا تصلح أن تكون رئيسا لمصر، وحنشوف الأسباب. وكانت جماعة الإخوان المسلمين أكبر الحركات المعارضة في مصر، هذا الكلام على فكرة يعني كله مقتبس من عناوين عشرات الصحف والمجلات في الفترة اللي فاتت من ساعة ما قالوا على الفيسبوك ان فيه مظاهرة او كلام زي ده. كانت جماعة الاخوان المسلمين اكبر الحركات المعارضة في مصر، ده الكلام ده بين قوسين، قد اعلنت عدم مشاركتها في تظاهرات 25 يناير. وقال الدكتور عصام العريان مسؤول الملف السياسي وعضو مكتب الإرشاد للجماعة إن عمل الجماعة منظم ولها أيديولوجية واضحة بخصوص الدعاوى التي تأتي عن طريق شبكة الإنترنت أو الدعاوى الفردية غير المنظمة، وهي التجنب. دي سياسة الإخوان المسلمين. هذه التقية المعروفة عنهم، هم قبل انتخابات مجلس الشعب لما شعروا بالفشل المبكر لأنهم كما سنرى يعني في إصلاحاتهم اللي هم بيقترحوها للدولة المصرية كلها، هنجد ان هم لما انتخب منهم 88 واحد في المجلس لم يقدموا اي شيء، وبالتالي كان فشلهم ذريع في الانتخابات الجديدة لان المسلمين ما انتخبوهمش. فمن قبل الانتخابات كانوا بيمهدوا لهذا الوضع وكانوا بيقولوا لن نشارك في الانتخابات، ولكن وده كان محضر سري اتسرب الى المخابرات العامة ونشر ان احنا مش هنخش الانتخابات، ولكن سنثير القلق وستكون خطتنا حتى انتخابات الرئاسة في مصر هي إثارة القلق في مصر. إذا أي قلق ممكن يحصل، أي أصابع خفية تعبث في مخ الإنسان المصري وتدفعه إلى مواجهة الحكومة وإلى الانتحار وإلى حرق نفسه كما رأينا وإلى وإلى، لابد أن تمر عبر عباءة الإخوان المسلمين، لأنهم من ساعة حسن البنا وهم كذابين يتظاهروا بما ليس فيهم، وهم المحركون الفعليون ساوئ تحدث في النظام المصري. الدليل انه العريان نفسه بيقول احنا مش هنشارك، ومبدأنا تجنب مثل هذه الاشياء على النت، يعني هذه التفاهات عايز يقول، لكن بينهي عبارته بانه يعني ما يتفهمش ان عدم مشاركتنا في التظاهرة رفضا لها. الله، يعني انت رافض المبدأ، رافض انهم بعتوها على الانترنت، رافض طريقة الارسال دي الدعوة، لكن محدش يفهم ان عدم مشاركتنا هو رفض لها او تخاذل. معنى هذا الكلام ايه؟ يعني بيخبط او بيضرب ويلاقي، زي ما بيقول المثل في مصر، انه لو قامت مثل هذه المظاهرة نقابات العمال كلها متداخل فيها الاخوان المسلمين، طلبة الجامعة المسلمين داخلين معاهم، الدكاترة والأساتذة اللي بيشحنوهم من الإخوان المسلمين، بناء على ذلك هم المحرك الأساسي كما سنعرف بعد كده من مبادئهم. مسألة يعني وقعت قدام عيني كالصاعقة، إنهم لا يطمحون أن يكون منهم رئيس، وانا اؤيدهم لانهم هيقتلوا بعض، لكن بيقولوا ايه؟ نحن نبدأ من القاعدة عشان نمشي القمة. ده اسلوب من اخبث الاساليب، يشحنوا من تحت وبعدين اللي تحت يكتروا وبعدين يشحنوا اللي فوقهم، نظام هرمي، وهكذا الى ان يصل الى مسألة الرئاسة تكون كل القواعد السفلية في صفهم. ده مبدأ الاخوان المسلمين منذ وجدوا الى الان. وما ننساش ان حسن البنا كان عامل فرق اسمها فرق التشافة. كلمة تشافة بتستهوي اي شاب، يعني طلبة حتى من ابتدائي وطالع، كشافة، يطلع رحلات خلوية، يتفرج على الطبيعة، يبيت في خيمة، مثل هذه الأشياء. لكن هي كانت مسألة عشان يعزلوا هذا الشباب عن المجتمع ويشحنوه بأفكارهم في محاضرات طول اليوم، ويدربوه على ما يسمى بالدفاع عن النفس، وهم يقصدون بها مواجهة الدولة في يوم من الأيام. المصيبة الكبرى اللي لفتت انتباهي ايضا، اي انتخابات في الدنيا بتكون واضحة، ده انتخابات رئيس، انتخابات رئاسة، يعني لابد من قبلها، ده اللي بيلعبوا في الدورات الاولمبية كل اربع سنين وفي كاس العالم، يخلص الدورة من هنا يبدأوا يجهزوا الفريق للدورة اللي جاية. احنا لحد النهاردة في شهر يناير، والانتخابات في شهر سبتمبر السنة دي، ولا يعرف احد في مصر مين اللي هيقدم نفسه كمرشح للرئاسة، حتى رئيس الجمهورية نفسه المسألة بالنسبة له متعمد ان يخليها ميعة، هيترشح مش هيترشح، ابنه هيترشح مش هيترشح، البرادعي هيترشح مش هيترشح، نحن لا نعرف، نؤيد من ونواجه من؟ ده السؤال الغير واضح. فين المناظرات الرئاسية اللي بنشوفها في انتخابات امريكا مثلا، في انتخابات الهند، باكستان، فين المناظرات؟ يقف رئيس يتكلم والتاني قصاده يتكلم، يعني رئيس مرشح يعني مش رئيس رسمي، وكل واحد يلقي ببرنامج. حتى في أبسط الأشياء، أي تنظيم بيتعمل في العالم لابد أن يقدم برنامج. أين البرامج؟ مش واضح برنامج إلا من هؤلاء المسلمين الإخوان المسلمين، لأنهم بيقولوا ملناش برنامج، ولكن كل البشرية تعرف ما هو برنامجهم، لأنه لم يتغير منذ اتفق حسن البنا مع وهابية السعودية على البرنامج الذي لا زال ينفذ إلى الآن. نشوف اللي مكتوب. مثلا انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2011 هي انتخابات متوقع، تصوروا، ان يتم اجراؤها خلال عام 2011 في شهر سبتمبر. ما معنى كلمة متوقع هذه؟ الكلام دوت عن الحزب الوطني، منشور على لسان الحزب الوطني. ما معنى كلمة متوقع؟ يعني هل يجوز انها ما تتعملش؟ وتعتبر ثاني انتخابات تعددية رئاسية في تاريخ مصر، يعني متقدم لها اكتر من واحد. وحسني مبارك رئيس الجمهورية قد لا يرشح نفسه لهذه الانتخابات. مشكلة اخرى، الحزب الوطني الذي يحكم مصر، هذا الحزب جمال مبارك يمثل امين السياسات، وطبعا بيسقل بقاله اكتر من 10 سنين علشان الى الرئاسة. بيقول ايه؟ قال جمال مبارك امين السياسات، هذا الكلام ايضا الحزب الوطني بيقول ان الانتخابات متوقع اجراءها، وجمال مبارك بيقول ان مصر ستجري انتخابات الرئاسة في سبتمبر من العام الكلام ده كان من فترة يعني العام القادم، والحزب الحاكم سيجتمع امتى؟ بحلول شهر يوليو لاختيار مرشحه. هل ده كلام يعقل يا ناس؟ الحزب الحاكم هيجتمع قبل الانتخابات بكم يوم يحدد مرشحه؟ يعني معنى ذلك ايه؟ معناها انه منتظرين ان زي اللي بيلعبوا كوتشينة، كل واحد يرمي مستني التاني يرمي ورقته الاول، وبعدين يتحرك على اساس الورقة اللي مرمية ديت فيرمي ورقة تكسبها. الى هذه الدرجة تهون مصلحة مصر في عيون الحكام اللي بيحكموا مصر. انتخابات في سبتمبر نختار المرشح بتاعنا في يوليو، يا حزب يا وطني، اي منطق؟ يعني ازاي الناس تفهم مين اللي داخل الانتخابات؟ تدخل طرف اخر زي محمد حسنين هيكل ونتفرج على اشياء انا اعتبرها في حكم المظهريات والاحلام التي لن تتحقق، وسنصل في النهاية الى يعني حاجة من اتنين، يا اما خلاص ابدي للشعب المصري، واما دمار ابدي لمصر. ازاي؟ محمد حسنين هيكل بيقترح انشاء مجلس خبراء، وهذا المجلس يشكل من 10 الى 20 واحد، دول كل واحد منهم ينفع يكون رئيس، لكن ولا واحد منهم يكون رئيس، ويقعدوا يديروا مصر، يعني تبقى أول بلد في العالم بلا رئيس 3 سنين عشان تسلم مصر للجيل الجديد. أنا مش فاهم يعني كيف تفتق ذهنه عن هذه الفكرة. وبيفلت بحكم سنهم ووضعهم لا يبحثون عن وظيفة، يعني ناس شبعانة مش محتاجة تسرق، يعني باختصار ما هيش اللي عندها من الأموال مش هيخلوهم يسرقوا. ولا يريدون أن يكونوا رؤساء، ولكن تناط بهم مهمة إعداد مصر لنقلها إلى الجيل الجديد. وطبعا لازم بعض الشعارات يقولها، فيقول إنه هم الزعماء الذين يمكنهم أن يأخذوا مصر من فوضى سوداء إلى مرحلة الأمل. يعني أي منطق اللي بتقوله؟ مين بقى اللي بيقترحهم؟ شخصيات قد تكون محترمة في مجالاتها، لكن ما هي الحقيبة الرئاسية التي يحملونها؟ ما هي؟ واحد زي مثلا أحمد زويل، الدكتور أحمد زويل اللي أخذ جائزة نوبل في الكيمياء. هذا الرجل يحترم من جهة علمه، لكن ايه امكانياته حتى انه يكون احد مديري الشعب المصري؟ منين؟ مع احترامي الزائد ليه واحترامكم اكيد، الا انه رجل يعيش في الولايات المتحدة الامريكية، لا يحمل من علاقته بمصر حاليا، طبعا مصر في قلبه لا ننفي ذلك، ولكن انا اقصد تلامسه مع الحياة في مصر انتهى من ساعة ما بدأ يدرس في أمريكا. مخه فيه كيمياء، ما فيهوش سياسة، ما فيهوش اقتصاد، ما فيهوش شعب. أيضا الدكتور مجدي يعقوب، طبعا غني عن التعريف، لكن أيضا ما علاقته بالإدارة السياسية؟ ده رجل يدير أوضة عمليات جراحية، لكن يدير دولة ازاي؟ على اي يعني ما هو الاقتراح اللي ممكن يقدمه في مثلا مشكلة غزة على سبيل المثال، المشكلة الابدية مش هتتحل دي، ما علاقته بيها؟ معلوماته عنها ايه؟ وهكذا اسماء. طبعا هو ضايف اسماء يعني ذكرت كتير في الفترة الحالية، عمر سليمان اللي هو رئيس المخابرات المصرية، محمد البرادعي، وشخص آخر أنا شخصيا أحترمه جدا كسياسي محنك وضليع ويصلح، اللي هو عمرو موسى. لكن يبدو إن هو نسي إن عمرو موسى لما جت انتخابات مبارك اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت بدأ يبعد عمرو موسى عن مصر كلية لما كان وزير الخارجية ورشحه ل انه يكون امين جامعة الدول العربية كنوع من الابعاد والاقصاء، زي ما عمل مبارك قبل كده مع ابو غزالة وزير الدفاع، ايضا لما بدأت شوكته تقوى في الجيش وخاف من انقلاب عسكري، لان كانت الامتيازات اللي عملها للضباط والعساكرة والمساكن والعربيات والنوادي والفنادق والرحلات والحاجات دي كلها والجمعيات التعاونية، خلت اي جندي ممكن ان هو فورا بس يسمع ان ابو غزالة بيفكر يقوم بانقلاب وحيشارك في هذا الانقلاب بقلب واسع، فشاله وحطه سفير لمصر في لندن. فعمر موسى ماشي نقول اوكي، هذا الرجل انسان محترم، وعجبني فيه عبارة واحدة قالها، لم يقل ان انا جدير وانا اقدر وانا استطيع، ولكن قال انه بيشكر كل من اولاه هذه الثقة التي لا يستحقها. في الحقيقة هذا الرجل محترم. مبارك لن يرشح نفسه نفترض، فأين نذهب باللي قاله صفوة الشريف الراجل الأبدي في الحكومة المصرية، رئيس مجلس الشورى، وكان قبل كده وزير الإعلام، وكان قبل كده يعني بدءا من تصوير الأفلام الخليعة للرؤساء اللي بيجوا مصر، إلى مسألة سعاد حسني اللي نعرفها اللي قدمها للرئيس، وبناء على شرايط مش عايز اقول الاسم اللي هو يبتدي بحرف اس وينتهي باس في الاخر ده، مسموح له بانه يقعد على تلها الى ان يعني عزرائيل ياخد اجله. صفوة الشريف يقول انه الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوحيد للرئاسة ولا يوجد غيره. طب وجمال مبارك فين؟ حسني مبارك 83 سنة والإخوان المسلمين مستنية انه يموت عشان تقوم بهوجة. وكثير من المحللين بيفترضوا افتراض بيقولوا كان مفروضا ان مبارك يعمل نائب ليه فتنتقل الرئاسة اوتوماتيك بدل ما يبقى فيه فجوة لو مات فجأة. وانا اسأل نفس السؤال، لو مات مبارك النهاردة ايه اللي يحصل في مصر؟ تتصوروا ايه اللي ممكن يحصل في مصر النهاردة؟ مفيش نائب رئيس. هل الجيش هيحكم البلد ويختار رئيس؟ هل الناس هتقول فلان الفلاني مش بدون ذكر اسماء هو الرئيس؟ هل الاخوان المسلمين هيسكتوا ولا جاءت الفرصة؟ من هذا الانسان مبارك في هذه النقطة بالذات؟ انا اعتقد انه يستحق ان يحكم عليه بالاعدام للخيانة العظمى، لانه لا يهمه الا نفسه. حتى لو ابنه ما مسكش الحكم لو هو مات فولاده عملوا اللي هم عايزينه من مصر كما لو كانوا رؤساء لمصر كل واحد على حدة. لو مات حسني مبارك الآن ماذا سيحدث في مصر يا مبارك؟ لماذا لم تجعل لك نائبا على الأقل تتوزن البلد لحد ما يتم انتخاب واحد تاني؟ سؤال بلا إجابة إلا الخيانة العظمى يا مبارك. نرجع للشريف وهو بيقول مبارك يعني مصر، والشارع المصري كله لا يعتبر مبارك حاكما وإنما يعتبره أبا. مع إن مبارك نفسه قال في أكثر من مرة وقال في أمريكا وقال في إنجلترا وفي كثير من الأماكن إنه لم يفكر في ترشيح نفسه إلى الآن ولا ابنه بيفكر في ترشيح نفسه، وقال إن مسألة ربط ابنه بتوريث الحكم في مصر مسألة يلجأ إليها أعداء النظام عشان يغلطوا في النظام ويعددوا أخطاء مش موجودة. فين الحقيقة؟ فين الوضوح في انتخابات ستجرى في سبتمبر من حق الشعب المصري بكل طوايفه انه يعرف رجله فين في الموضوع دوت، انه يعرف ينام النهاردة وهو عارف انه هيدي صوته لفلان عشان برنامجه احسن. هناخد فكرة عن المرشحين سريعة كده، حسني مبارك وجمال مبارك وعمر سليمان، قلنا ان هو رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية. كل امكانياته التي يرشحه لها من يرشحه، واضح ان دولت مش من الشعب نفسه، انه يلعب دور هام في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية. طب وايه يعني انا مالي انا كرجل مصري ماذا يهمني في الفصائل الفلسطينية في الحقيقة؟ يعني اللي يهمني ما يلعب دور. والتنسيق بين الفلسطينيين والاسرائيليين، يا سلام، هل دوت مؤهل انه يبقى رئيسي؟ ما مش عارف ما هذا السبب يعني. لكن ايضا شوف، يعتقد الكثيرون في مصر ان الاجهزة الامنية كالمخابرات وامن الدولة هي التي تحكم الدولة بشكل فعلي وتوجه دفة المؤسسة الرئاسية. يعني كأنكم تريدون أن تثبتوا البلوى فوق دماغ الشعب المصري. بما أن المخابرات وأمن الدولة هي اللي بتحكم، يبقى واحد منهم يحكم المرة اللي جاية. هل يجوز هذا المنطق؟ يعني احنا نفضل للمؤسسة العسكرية خاضعين الى الابد، يتشال واحد من هنا يتحط واحد من هنا؟ ده منطق لانتخاب عمر سليمان. وبعضهم يقول ان ده هيكون احسن وحيرضي الشعب المصري لانه اسم جديد غير اسم جمال مبارك وحسني مبارك كالمستجير من الرمضاء بالنار، المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء من الفحم المولع بالنار. عشان الناس ما تقولش ده حسني ولا ابنه، نحط حسني ولا ابنه بس واحد تاني، يعني نفس الشخص الكاركتر باسم تاني بديل. عارفين الدواء البديل؟ تروح تطلب دواء في الأجزخانة فيقول لك مش موجود بس عندي البديل. هو بالضبط ده اللي عايزين. بعد كده سامح عاشور، قريت الاسم ده كتير. من هو سامح عاشور بالنسبة للشعب المصري؟ من هو يعني؟ هو نائب اول للحزب الناصري المصري. اهلا وسهلا. ما هي امكانياتك وماذا قدمت سابقا لكي ترشح؟ ده السؤال. مش لانك في الحزب الناصري، ايه يعني مش فاهم انا ايه الحزب الناصري ده؟ ما انا كنت بحضر لقاء ناصر الفكري كل سنة في الجامعة، ومع ذلك ما مش ناصري ولا حاجة. ايمن نور طبعا هذا الرجل ايضا معروف اللي سجنه مبارك عشان كان بيعترض عليه، ومؤسس وزعيم حزب الغد وترشح قصاد حسني المرة اللي فاتت، الوحيد اللي ترشح وكسب 7.5% من الاصوات. وبعد الانتخابات اتحبس، يعني كام شهر بعد الانتخابات والعيوله صغرة وحبسوه فيها، وراجل مريض ومش عايز يترشح في الحقيقة، لكن الناس بعض الناس من الحزب عايزين يرشحوا. ايضا احد الافراد اسمه حمدين صباحي، انا قابلته اكتر من مرة في مجلس الشعب، عبارة عن كتلة تفكرك كده بالجماعة اللي هم الانتشارية، الجمود الانتشارية بتوع زمان دول، يعني لابس طاقية كده وقاعد تحس انه جاي من العصور اللي هي بتاعت المماليك. لا ادري ماذا يحمل لمصر. هو اسلامي اولا واخرا. يعني الدكتور رفعت السعيد الذي يرأس احد الاحزاب المهمة حزب التجمع، وهو رجل معروف ان هو ماركسي الاتجاه، وايضا هذا الرجل انا قابلته في الحقيقة لا يحترم حتى مواعيده، وده مش تجني عليه انما عن يعني عن تجربة شخصية. ليس له يعني بيقول رأيه وكل حاجة، انما ما اعرفش يعني هل اتغير، هل يحمل ما يستطيع به ان يدير الشعب المصري، لا ادري، سوى ان هو فقط يريد مكانا لحزبه في وسط الاحزاب، انما شخصية من الشخصيات المطروحة. السيد البدوي مش بتاع طنطا، لا ده رئيس حزب الوفد المصري، ونحن نعلم تماما مش قادر يدير حزب الوفد نفسه. ثم نأتي إلى البرادعي وعمر موسى وأحمد زويل وعبد الله الأشعل وأنيس الدغيدي. أنيس الدغيدي كاتب وصحفي، يعني أديب لا أكثر ولا أقل، بينتقد وبيكتب لكن من يعرفه. أيضا عبد الله الأشعل خبير قانوني مصري وخبير استراتيجي في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وكأن فلسطين ومشكلتها وقفلنا في زورنا حتى في اختيار رئيسنا. ده عبد الله الأشعل. أحمد زويل تكلمنا عنه، عمرو موسى آخر الرجال المحترمين في مصر، وأنا لو في مصر وترشح أنا هنتخبه على فكرة، إنما نقف عند البرادعي ونشوف. هذا الرجل يعني كان رئيس هيئة الطاقة الذرية واستمر طول عمره في الخارج من بعد دراسته، يعني هو رجل قانون على فكرة، مش رجل يعني علمي ذري، لا هو قانوني أصلا، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحصلت الطاقة الوكالة ديت يعني على جائزة نوبل وهو رئيس لها، فبيعتبروه ضمنا يعني احد الحاصلين على الجائزة. كلام ده سنة 2005. طيب تعتقد هذا الانسان بحياته في الخارج له اولاد ولد وبنت بيشتغلوا، بما يعني انهم مولودين ودارسين في لندن وبيشتغلوا في لندن، البنت اسمها ليلى وهي محامية في انجلترا، وابنه مصطفى ده رئيس استوديو في شركة تلفزيون خاصة في انجلترا. المدام تعمل في حضانة اطفال تبع الامم المتحدة في فيينا. من هنا يتضح ان هذا الانسان بعد ما انتخبوا رئيس للوكالة مرة وانتخبوا رئيس للوكالة تاني، وجات احداث صدام حسين وامريكا سنة 90، فبدأ راح هو على رأس الوفد اللي بيدرس وجود اسلحة نووية في العراق، وقدم تقرير بان مفيش اسلحة نووية في العراق. زعلت منه امريكا لانها طبعا يهمها البترول بتاع العراق وعايزة تحط ايديها على المنطقة، فهيحطم الخطة بتاعتها، فبدأت تسعى الى انه ما ينتخبش كمان مرة في وكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبناء على ذلك اصبح الرجل يعني ملوش لازمة في المجالات دي. طيب يعمل ايه؟ يترشح رئيس لمصر منين؟ انا اعرف ان الانسان اللي عايز يمشي في حاجة لابد ان تكون له ايادي سابقة، اللي هم بيسموها سابقة اعمال. البرادعي زعلان على الاقتصاد في مصر، زعلان على ان الشعب المصري فيه نسبة 40% تحت خط الفقر. طب انت عملت ايه للفقراء دولت باموالك اللي انت كسبتها من بره؟ يعني هذا الرجل على اقل المسميات مليونير، مش هقول ملياردير. ماذا قدمت لهؤلاء الفقراء المصريين اللي بتبكي عليهم؟ يعني هل حتى ستسدد تكلفة الحملة الدعائية للانتخابات باسمك من جيبك ولا من جيب الناس؟ يعني تبكي على الفقراء على اي اساس؟ هل عشت فقيرا؟ السبب اللي خلى واحد زي ابراهام لينكولن في امريكا يحرر العبيد مثلا يعني ويسعى للاصلاح انه اتولد في كوم زبالة، اتولد في عربية بتاعت قطر عائلته عايشة فيها وهذه العربية مش متكهنة، ده مرمية في مقالب الزبالة. فهذا الإنسان لمس حياة الفقر وعاشها وعرف المعاناة، ولذلك كان أول من أطلق حرية العبيد السود في أمريكا، وكانت سبب في اغتياله. لكن على الأقل إلى الآن تذكره الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله بأنه احترم نفسه واحترم البشرية وقدم لأهل دولته ما يليق منه كإنسان يسعى إلى أنه يخدم. ماذا خدمت يا بربعي؟ لحد النهاردة بتتخدم، لحد النهاردة بيخدموك الناس، أنت عملت إيه؟ هل عاش أولادك في إنجلترا حياة الفقر اللي عايشها اللي نسبة 40% دي في مصر؟ لا، مع احترامي لحضرتك، يعني المدام قدمت ايه؟ تعمل في حضانة تتبع الأمم المتحدة، وانا اعرف شخصيا ان الطفل اللي بيتقدم لمثل هذه الحضانات كم تسدد الأمم المتحدة مصاريف ليه، فما بالك يعني مصاريف فلكية فلكية، يعني تتعدى $1,000 في الشهر للطفل، فما بالك بالمدرسين اللي بيدرسوا والمدرسات في مثل هذه الأماكن كم يتقاضون من أجر. قدمتم إيه لمصر؟ فجأة كده طلعت، يعني فجأة نجمك بذر المخلص؟ لا أدري. يعني ثم ينجرف إلى أحط المستويات في أنه يدفع الشعب المصري إلى أنه يقوم بثورة وانتفاضة، وعايز أعيش بكرامتي وعايز أعمل والتغيير. تغيير إيه؟ ويرسل رسائل إلى مبارك. طبعا يعني مش معنى ذلك أن أنا مع مبارك على فكرة، يعني إنما يرسل رسائل لمبارك لازم تعمل كذا عشان الشعب، ولازم تعمل كذا عشان الشعب. عملت أنت شخصيا إيه عشان الشعب؟ أهم شيء إنه أيضا في هذه الأيام، وهذا شيء لا يفقهه العامة من الشعب المصري مع الأسف، المطالبة بتغيير الدستور، المواد من 75 إلى 78. مين عارف المواد دي اللي هيقوموا بالمظاهرة؟ بنطالب بتغيير الدستور، مع أن هذه المواد التي يريدون تغييرها لا تنصب إلا على اختيار أو انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب مجلس الشعب. يعني هؤلاء الغنم اللي هيجروهم إلى الذبح في ذلك اليوم رايحين يطالبوا بتغيير دستور ما يعرفوش هم عايزين يغيروا فيه ايه اصلا. المادة 76، المادة 77، المادة 75، فترة الرئاسة قد ايه، كيفية انتخاب رئيس الجمهورية قد ايه، وما الى ذلك. اذا كانت حرف الدال، رغم ان مبارك اللي قال لهم او على الاقل الالسنة بتاعته اللي حواليه قالت لمجلس الشعب، لجنة الاقتراحات والشكاوى تجتمع اكتر من 3 شهور عشان تخلي بدل لمدة رئاسة تالية خلوها لمدد، شالوا التاء المربوطة وحطوا دال، قعدوا 3 شهور يدرسوا في الحرف ده، في هذا الحرف بجرة ألم، والانتخابات على وشك في هذا العام، عايزين تغيروا الدستور في هذا العام. طب طالما زعلانين من المسيحيين اللي هم مش هيقوموا في المظاهرة معاكم ولن يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا كالمعيز التي تجار، غيروا لهم انتوا المادة التانية اللي بيقولوا عليها. جمال مبارك نفسه بيجهز دوليا على فكرة، يعني لقاءات مبارك وأوباما كانت بيبقى فيها لقاءات جانبية مع CNN ومع الجرائد ومع النيوز والكلام ده، ويدور الحديث حول ترشيح جمال مبارك، وحسني مبارك يتحدث بطريقة لا تقول ولا تقول لا هذا الموضوع سابق لأوانه، ليس في ذهننا الآن مثل هذا الكلام. إذا كنت أنا نفسي مش عارف هترشح ولا لا، كلام عائم. ولكن في إنجلترا، وهي اللي وضحنا قبل كده إنه عيلة مبارك خاصة جمال وأخوه يتمتعوا بالجنسية البريطانية حتى لو هم قالوا لا، لأن أمهم من نسل إنجليزي بريطاني والقانون هناك يسمح بذلك. جيني وأخوه ولاد جورج، جيني وألم. فاينانشال تايمز بتوضح انه جمال مبارك هو الشخصية المناسبة لان تكون رئيس لمصر. اذا التخبيط في الخارج ايضا وتجهيز الرأي العام اللي يهمه العلاقة بينه وبين مصر، وايضا الذين لا يعلمون في السياسة شيء في حالة اذا سمح لمن هو خارج مصر انه يدلي بصوته في الانتخابات. وهذه المسألة انا اوجه نداء الان الى كل مسيحي وكل مسلم ايضا موجود في الخارج في المهجر، اذا حدث ما حدث في انتخابات مبارك السابقة وهي منع الموجودين خارج الحدود المصرية من انهم يدلوا باصواتهم في الانتخابات، في الحالة دي يهيجوا ويثوروا ويعتصموا امام السفارات، لان اي واحد في المهجر من حقه انه يختار رئيس مصر رغم انف رئيس مصر. هنا نقدر نقول ان احنا نقوم بمظاهرات لسببين كمان، ان هتكون مظاهرات محترمة وهتعلن رأينا لجهات محترمة، مش مظاهرات غوغائية هتافات وحرق وحرق سيارات وقتل ناس وضرب في بعض هم والشرطة وما الى ذلك. لا، هنا تكون الاعتصامات وتكون المظاهرات في حالة حرمان اي مصري من انه يدلي بصوته، طالما انه مغير عنوانه بدل ما هو شبرا مخليه مثلا نختار منهاتن في امريكا مثلا. دي لا، دوت لا ينفي ابدا انه مصري ومن حقه اختيار رئيسه، وطالما ان هناك سفارة لمصر في تلك الدولة فهذه السفارة تمثل مصر ولا بد ان تتم الاجراءات فيها. احنا شفنا الاخوة بتوع السودان في الجنوب كان مخصص ليهم في القاهرة نفسها صناديق يقترع فيها على الانفصال او الوحدة. يعني احنا نعمل دوت للسودانيين يا مبارك ونيجي لحد انتخاباتك انت ولا ابنك ولا غيركم ونقول لا؟ اذا هذا الجبن لا يحمل في طياته الا الخيانة العظمى كمان مرة اللي انت عايز تقدمها كتهمة ليك للشعب المصري. عبارة قاتلة قريتها تقودني الى موقف مع عبد الناصر ايام النكسة. الجريدة فاينانشال تايمز البريطانية تقول انه ان خلافة جمال لن تثير مقاومة لدى المصريين او غضبا جماهيريا، فالمصريون لا يشاركون في اختيار قادتهم، والمؤسسة الحاكمة هي التي تتخذ القرار. وحصلت المشكلة في انه هل تقبل المؤسسة العسكرية المصرية ان جمال مبارك يكون رئيس ولا لا؟ هكذا حصلت المسألة. تتهمنا فاينانشال تايمز باننا شعب لا يتحكم في مصيره، ودي حقيقة، ودي حقيقة، لانه ما حصلش ابدا في انتخابات حتى الملائكة في السماء ان تطلع نتيجة الملاك 99.9%، مستحيل. الملاك نفسه مش ممكن في انتخابات الملائكة فوق ياخد هذه النسبة اللي كان بياخدها السادات. قد يكون الشعب ايام عبد الناصر الحمقة والثورة والكلام ده كله والاصلاح الزراعي والاتحاد الاشتراكي وكل ده كان كلام جديد، وكان الشعب ممكن ان ينتخب عبد الناصر فعلا بمحض ارادته. لكن ايام السادات وجاي لحد النهاردة النسبة 99.9%. ازاي يعني؟ كل واحد كان يسأل جاره انت اتخذت السادات؟ يقوله لا، ولا فلاد لا، ولا لو مشينا بيت بيت في مصر هنلاقي دي الاجابة. ومع ذلك تطلع النتيجة الاموات ينتخبوا، اللي مسافرين بره ينتهت امضي استماراته تتمضي، وكل واحد من المأجورين ودول بيكونوا كتير جدا ضباط وبتوع معركة شباب معاه كرتونة فيها استمارات ولستة ويكتب ويمضي يكتب ويمضي يكتب ويمضي، والكرتونة بالليل توصل الى المكان اللي بيسحبه بيشوف فيه الورق يعني ما عليه. نشوف حاجة حصلت تحدد لنا في الحقيقة الى انتخابات مبارك السابقة ماذا كان يحدث في كواليس اختيار الرئيس. ايام النكسة تتعامل في لندن مع شمس بدران بعد ان بلغ من الكبر عتيا ونجحوا في انهم يعملوا معاه حوار اللي عملوا واحد اسمه يسري فودة صحفي في روزا اليوسف، وكانت فحوى الكلام كالاتي: انه بعد هزيمة يونيو سنة 67 بيقول علم اقوى رجلين في مصر اللي هم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر انهما فقدا شرعيتهما، واحد قائد الجيش هو عامر والتاني القائد الاعلى للقوات المسلحة، والهزيمة والكذب. ونسمع كنا على الصبح اسقاط 300 طائرة اسرائيلية مش عارف اسر قد ايه، وفجأة عرفنا الحقيقة وحصل الاكس. بيقول الراجل انه اتفق جمال وعامر على انهم يدوا مصر يسلموها لشمس بدران وزير الدفاع على اساس او وزير الحربية يعني كان ساعتها على اساس هو عارف القوات المسلحة فقدت قد ايه طموحاتها تكون ازاي. راجل طبعا كوزير حربية كان بيتفق على صفقات سلاح فعارف المصادر، يعني يدوله الرئاسة وهو يتصرف. وكان محل ثقة الرجلين. عامر يوم 8 يونيو يعني بعد النكسة بيوم ولا يومين كان في مقر قيادة القوات المسلحة يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه، وكان عبد الناصر يتصل بمحمد حسنين هيكل وعشان يجهز له جواب يتنحى به، رسالة يقدمها للشعب المصري للتنحي. وجاله هيكل بهذا الخطاب وغير عبد الناصر في الخطاب سطرين. انا عايز اقول لحضراتكم يعني ايه اللي كان بيحصل، يعني رئيس الدولة المنهزم بكل بساطة هيتنحى بس يسلم الرئاسة الى فلان. طب مبارك ما انهزمش، ما هوش رئيس منهزم. اذا الوضع اذا كان في حالة الهزيمة بهذه المساءة فكيف يكون الوضع في حالة زي دلوقتي؟ يعني يلمع ابنه واللي حواليه المنتفعين من وجود عائلة مبارك في الحكم ما يضمنوش اللي جاي يمكن يحاسبهم على اموالهم، فمحتاجين يستمروا والتلميع يشتغل. فجاله هيكل بجواب التنحي اللي هيقراه على الشعب، فبيقول انه غير سطرين، ده شمس بدران اللي بيقول، بيقول انه عبد الناصر على استعداد لتحمل نصيبي من المسؤولية، ده اللي جابها له هيكل، فغيرها الى انه على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ده عبد الناصر اللي غيرها كده. يعني الراجل بدل ما هيكل بيخففها وخلاها نصيب من المسؤولية، عبد الناصر لا، المسؤولية كلها هتحملها. وايضا عبارة كلفت زميلي وصديقي واخي زكريا محي الدين ان يتولى منصب رئيس الجمهورية. الله، انت متفق في نفس الليلة مع عامر على انك تخلي شمس بدران رئيس جمهورية، وعامر روح على هذا الاساس، ومع ذلك هتيجي في خطاب التنحي وتقول اسلم رئاسة الجمهورية الى، تيجي مع عامر وتحدد شمس بدران، وفي نفس الليلة تحدد انه هيكون زكريا محيي الدين. وبعدين هنا بيقول شمس بدران انه ضباط كتير حسوا ان هم هيدفعوا الثمن، هيكونوا كبش فدا، راحوا احتموا في منزل مين؟ منزل عبد الحكيم عامر في الجيزة، اللي هو استولت عليه سوزان مبارك وعملته مكتبة مبارك حاليا. جم يحتموا بمنزل عبد الحكيم عامر، قال لهم خشوا ولا حد يقدر يقول لكم بم، انتوا في حمايتي. بيوصفوا شمس بدران بانه كان راجل صعيدي اصيل يعني. ف جه عبد الناصر عزل، شو تخيلوا الموقف، عزل عبد الناصر كلا من شمس بدران، اول واحد في الليستة اللي متفق مع عامر عليه. تصوروا لما عامر يقرا الليستة دي بقى ويلاقي شمس بدران مشطوب اسمه ومقبوض عليه، وصلاح نصر مدير المخابرات، ودولت كانوا مقربين من عامر. يعني عبد الناصر كان بيغازل عامر، بينيمه بانه هيختار شمس بدران، وعين عبد الناصر الفريق محمد فوزي قائدا عاما للقوات المسلحة بدل المشير عبد الحكيم عامر. اذا كل ده بيحصل في بيت عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر في بيته بيحصل شيء تاني، متوقع شيء تاني. استمرت المشكلة دي كم اسبوع، وبدأ عامر يسأل نفسه يا ترى انا اللي صح ولا عبد الناصر اللي صح، ولا انا فاهم غلط وعبد الناصر مفيش مشكلة بيني وبينه، طب ليه غير دوت، طب ليه عزل دوت، طب ليه عمل ده. وبعدين عبد الناصر اتصل بعامر وعزمه على العشاء في البيت عنده، فعامر قال للناس الضباط اللي موجودين معلش هروح اتعشى مع عبد الناصر اشوف ايه اللي عايزني في ايه واجي لكم. خرج عامر راح على بيت عبد الناصر من هنا، والضباط باوامر من مكتب عبد الناصر راحوا داخلين قابضين على كل اللي موجودين في بيت عبد الحكيم عامر. ودخل عامر على عبد الناصر ملقاش عشا ولا يحزنون، لقى عبد الناصر والسادات وحسين الشافعي وزكريا محيي الدين، ولقى نفسه في محاكمة ضد الأربعة دولت. وبدأت من هنا قفزة للسادات، انه بدأ ياخد وضع في الشارع السياسي. بيقول لعامر ما خلاص بقى يا عامر، البلد مش مستحملة، وكأن عامر هو الوحيد اللي تسبب في البلوى بتاعت 67. هنا شمس بدران قايل عبارة شال منها الكلمة القبيحة اللي اتقالت، بيقول له بقى انت كمان بقى لك حس يا كذا. كذا دي مش مكتوبة، يعني بيقول للسادات كلمني انا فيه يا وشتمه. تخيلوا انت اي شتمة بقى تعجبكم. وانتهت المحكمة بتحديد اقامة عامر في بيته سجن. رجع عامر الى البيت ملقاش حد، مراته قال كانوا هنا. وبعدين صدر امر بما يلي، ان فرقة خاصة بقيادة محمد فوزي وعبد المنعم رياض تجر عامر، خدوا بالكم التعبير ده، تجره الى استراحة المريوتية وهناك مات. تطرح الرواية الرسمية انه انتحر. اذا لماذا اسوق مثل هذه القصة في هذا الوقت؟ حتى نعلم جميعا ان مسألة انتظار الحزب الحاكم، وهو المفروض انه حزب الاغلبية كما يدعي وواخد في مجلس الشعب يعني نسبة مخيفة، المستقلين والمعارضين يعدوا على اصابع اليد قصاد الحزب الحاكم، ومع ذلك هذا الحزب يقول هننتظر الى شهر يوليو حتى نعلن المرشح. كيف؟ اذا هكذا تدور المسائل في بيوت الزعماء. ما الذي سيحدث اذا قامت المظاهرات؟ وماذا يطلب الشعب؟ وهل ما يطلبه الشعب يعرفه زي تغيير الدستور مثلا؟ الاخوان المسلمين التي تقف وراء الستار، ما هي طموحاتها في مصر؟ هل لو تمت انتخابات ونجح الاخوان المسلمون ماذا سيحدث؟ انا مش هقول ينجح الاخوان المسلمين باسم الاخوان المسلمين يعني، انما هينجح التيار الاسلامي، والتيار الاسلامي منضوي كله تحت الاخوان المسلمين. حتى يوسف القرداوي اياه يعني احد اللي ليهم شوكة كبيرة قوي مع الاخوان المسلمين. هم بيقولوا ان احنا نسعى الى الانطلاق من اسفل الى اعلى وليس العكس. طيب لما اتفقنا من شوية ان لو كل اللي تحت ده اتشحن بفكر الاخوان المسلمين، يبقى اصبح مش باقي غير القمة الهرمية اللي فوق بوز الهرم، يبقى فاضل ايه تاني اذا كانت القاعدة كلها ماشية مع الاتجاه الاسلامي؟ فكيف ندعي ان الاخوان المسلمين ملهاش هدف؟ عايزين ايه؟ وما هي نظرتهم؟ يعني نظرتهم تتضح فيما يلي. ما هو الكذاب ملوش رجلين، الكذب ملوش رجلين، والكذاب لازم يقع. اذا لدية المرسلة يعني تحت جنح الظلام الى جميع التنظيمات اللي هي ممكن انها تؤثر في المظاهرة، السلام عليكم، نعني بالتغيير تغيير معايير الناس في تقييم من يحكمهم. هذه الرسالة بدون عنوان، بدون يعني توقيع كمان. نعني بالتغيير هنا تغيير معايير الناس في تقييم من يحكمهم. اي تغيير الوعي القومي، فكل فترة يخرج علينا من يريد ان يحكم البلد. انا نفسي حتى البلدعي يسمع الكلام ده عشان يعرف هو مسنود على مين. وهدفه الرئيسي تنحية الاسلام ومحاربته، والله المستعان. كل فترة يخرج علينا من يريد ان يحكم البلد وهدفه الرئيسي تنحية الاسلام ومحاربته، والله المستعان. نوضح نقطتين: الاسلام دين شرائع واداب انزله الله ليحكم في جميع شؤون الناس، سياسة، اقتصاد، حدود، حروب، معاهدات، احوال شخصية، علاقات خارجية، وكل شيء، وليس مسألة شخصية او مجرد شعائر او موروث ثقافي. النقطة الثانية: الشريعة غنية عن الاحتياج للقوانين الوضعية، فمن رأى ان الشرع افضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، او رأى ان الشرع والقانون سواء ولا فرق، او رأى ان القانون افضل واولى من الشرع، فكل هذا ردة عن الاسلام. عليك ايها المصري المسلم ان يكون تقييمك لمن يحكم هذا البلد مبنيا على هذين الامرين: نعم لمن يحكم بالاسلام، ولا لمن لا يلتزم بالاسلام ولا يحكم به ولا شيء اخر. ما رأيكم؟ هنا اوجه الكلام لأي إبطي قد يستضعف عقله ويريد أن يخرج في مثل تلك المظاهرات. هل تخرج في المظاهرة التي نتيجتها الحتمية بعد مليون سنة حتى أن تحكم بشريعة الإسلام؟ ده السؤال. إذن لا نسمع كلام البرادعي الذي لا ثقل له ولا خبرة له ولا سابقة أعمال، ولا أستطيع أن أقول إن ضميره الداخلي مع فقراء الشعب المصري أبدا. كنت فين من زمان؟ الإخوان المسلمين، ماذا قدم الإخوان المسلمون للمسلمين حتى لما كانوا 88 واحد في مجلس الشعب؟ لا شيء، لا شيء سوى انه اقتصدت الخزنة عندهم بالاموال. في الحقيقة الموضوع بالنسبة للاخوان يعني ممكن يطول قوي، لكن لابد ان احنا ننتهي حتى نسمع الاخوة الاحبة اللي هيصنروا معانا الحوار، لانه بس انهي بعبارة بسيطة ان الاخوان المسلمين لو بصينا لبرنامجهم الاصلاحي الاقتصادي سنقرأ عن اشياء اغرب من الخيال. على سبيل المثال يعني تنشيط الاقتصاد المصري بفتح صناعات صغيرة ومشاغل، يعني مشغل تطريز، مشغل خياطة، حلويات، مش عارف اوكي اللي كنا بنشوفها دي، مش عارف نقوله لا مصنع والكلام ده، مشاغل والمضاربة في البورصة بالاموال، يضربوا في البورصة بالاموال ويحرموا عايزين يحرموا القروض من البنوك بأرباح، ويحرموا شركات التأمين أيضا، ويضربوا في البورصة اللي أنا بعتبرها نوع من الإمار يعني في الحقيقة. أيضا عبارة خدوا بالكم منها أيها المسيحيون: إصلاحهم الاقتصادي سوف يبنى على تجميع الزكاة وتحديد الزكاة على كل مواطن مسلم وأخذ ما يقابل الزكاة من الملل الأخرى. يعني أنا أدفع عشوري في الكنيسة لربنا وأدفع جزية، هي كلمة جزية، ولكن عندما يصلوا إلى سدة الحكم نبتدي بقى نتفاهم البلد بتتحكم بإيه بالشريعة. يبقى في الحالة دي المسلم يدفع زكاة وانت تدفع جزية، لان دي التسمية الحقيقية ليها، حتى لو هم ادعوا انها جزية اسمها زكاة او مبلغ مقابل للجزية. نهاية حتى نختتم فعلا، ياريت كل واحد من حضراتكم اذا يحب يراجع ما يسمى ب الأصول 20 لتنظيم أو لتأسيس الإخوان المسلمين، ونشوف هذا الكلام بدأ يطفو على السطح في هذه الأيام. حاجة اسمها الدعائم 10، وحاجة اسمها الوصايا 10، كلها عشرات. وأيضا عندنا نجد الكلمات 10، والنكبات 10، وهم اكبر نكبة. من ضمن هذا الكلام اسوق على حضراتكم اول شيء اللي هو الدعائم 10. الله غايتنا. انه الله بقى، تصوروا اذا وصل مثل هؤلاء المأفونون المأجورون إلى الحق. الله غايتنا والرسول قدوتنا، الاثنين هي. القرآن طريقتنا، الآخرة عقيدتنا. الآخرة اللي هي إيه؟ جنات يجري من تحتها الأنهار والحور العين والولدان المخلد. الجهاد وسيلتنا، الحرية أمنيتنا. أي حرية يا رجل؟ اي حرية. الوحدة وجهتنا، وفي دي بالذات كاتبينها بين قوسين الامامة سياستنا. نمرة 9 الدعوة مهمتنا. نمرة 10 السلام نهايتنا. السلام هو ان يعيش المسلم في دار الإسلام ومن عداه يصبح من أهل ذمة. ده السلام اللي هيستتب، الذي ترسم على تثبيته وترسيخه هذه الجماعة. موضوع طويل يوضح فكر هؤلاء الإخوان المسلمين الذين يريدون أن يصلوا. شوف الكذب اللي يقولك مش هخش انتخابات، ما احنا ما نساعدش في المظاهرة الانتفاضة، ولكن مش معنى كده ان احنا ضدها. طب ما انت تبقى معاها. لكن ايضا ناخد مثال بسيط قوي، حماس، منظمة حماس الفلسطينية اللي في غزة، هي منظمة قلبا وقالبا اخوان مسلمين، الكل يعلم ذلك. طيب الاخوان المسلمين دولت ما علاقتهم بحسن نصر الله الشيعي؟ ايه علاقتهم بيه؟ حسن نصر الله الشيعي بيدعمهم. طب انتم ضد الشيعة يا اخوان يا مسلمين ولا مع الشيعة؟ ناتي الى اخوان مصر، من الذي يدعمهم؟ السعودية. ومع ذلك هم يتلقون الدعم ايضا وبدأت مسيرتهم مع الإنجليز في مصر. واتجاههم وهابي، وهؤلاء الوهابيين نجد ان السعودية اللي بتدعمهم تستعين بأمريكا. بتستعين بأمريكا ليه؟ عشان المدد الشيعي اللي جاي من شمال السعودية. منطقة شمال السعودية شيعة، وهذه المنطقة تعتبر جنوب العراق اللي معظمه شيعة، والعراق جنوب إيران التي تدين بالشيعية كلها. إذن هناك خطر قادم من الشمال على السعودية، يبقى لابد أن هذا الخطر تقفل السعودية بالمرصاد. وقفت له لما كانت بتدعم صدام حسين بالأموال عشان حرب إيران، ثم سقط صدام حسين وأصبح الخطر الشيعي لازال قائما. فلا بد أن تستعين السعودية السنية بالكفار. إذن الهدف هنا الوصول إليه، حتى لو تحالفوا، مش هقول مع الشيطان أنهم متحالفين معه أصلا يعني، لو تحالفوا مع من هو أسوأ من الشيطان ما عندهمش مانع. هم يغذون حماس وهم سنة، وحماس إخوان مسلمين، وفي نفس الوقت حماس تتلقى الدعم وهي إخوان مسلمين من حسن نصر الله وبالتالي من إيران. هذه الشبكة المتداخلة تعطي ظلالا دائمة على هؤلاء البشر الذين لا يمكن أن يثق فيهم إنسان حتى المسلم، لأنه من ضمن عقائد الإخوان المسلمين أن يستتب الإسلام الصحيح. إذن هم أعداء لكل نوع تاني، صنف تاني من المسلمين. ما هو هذا الصنف الذي يستتب؟ ما هو الإسلام السليم الصحيح؟ ما هو؟ أين هو؟ وأنتوا بتتعاملوا مع أهل الكتاب الكفار، وتتعاملون مع الشيعة، وتحاربون كل مسلم. إذن ما الهدف للإخوان المسلمين بالضبط؟ وكيف نأتمن مثل هؤلاء على إن إحنا نضع إيدنا في إيديهم في أي حال من الأحوال؟ نشكر فضيلة البابا على أنه أصدر هذا البيان، وإن كان يعني هو مش بيان رسمي، إنما هو كان في الموعظة البابوية، أنه الكنيسة المصرية تمنع أنصارها من المشاركة في احتجاجات 25 يناير. وأعتقد أن احنا كده أدينا واجب في أن احنا تمشيا مع الوضع الحالي والأحداث الجارية. أعتقد أن احنا من جهتي يعني ألقيت بأطروحة، أتمنى أنه حضراتكم في المناقشات نقدر نصل إلى ما هو يعني أكبر فهما وأعمق فهما وأوضح فهما، ونشوف إيه اللي نقدر نستفيده من حضراتكم. أستاذ سريان كريستيان، تفضل المايك معاك، وربنا يبارككم جميعا.